بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. آيات بينات يتلوها على ما سمع حضراتكم صار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاع الشرعية فضيلة القارئ الحاج محمد الليثي يطلب تليفون المنزل 35-22-22 38-22-22 النقاش. ندعو له بالتوفيق ولكم بحسن الاستماع. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم مذهلون وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مكذبين الضالين فنزل من حميم فنزل من حميم وتصلية سبح لله

ثم يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء يا أيها الإنسان ما ما تفعلون إلا الله العظيم الفاتح.